ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وحدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث وحاضر به في محضر بعض الصحابيات، ولم يكن قد سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذابت امرأة فقيهة من الصحابيات رضي الله عنهن قرأت القرآن كله، يعني حفظته وتفقهت في دين الله رب العالمين، فذهبت إلى عبد الله بن مسعود فقالت له: ما حديث بلغني عنك؟ قال: وما ذاك؟ قالت: بلغني أنك تلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن المغيرة خلق الله. قال: وما لي لا ألعن من لعنه الله ورسوله وهو في كتاب الله رب العالمين؟ قالت: لقد قرأت كتاب الله رب العالمين ما بين دفتيه فلم أجده فيه. قال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فقالت المرأة وهي أم يعقوب الأنصارية الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لعبد الله بن مسعود: لكأني بما تلعنه على بعض نسوتك. يعني هذه المرأة أن هذا الذي يلعن عبد الله بن مسعود بلعن الله رب العالمين ولعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض منه تفعله زوجته. فقالت: قلي فانظري. وكان امتحانا مفاجئا لزوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها. فدخلت المرأة أم يعقوب فنظرت ثم خرجت فقالت لم أجد شيئا. فقال أما إنك لو وجدت شيئا لما كانت معنا هاهنا، يعني أنها لو خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عاشرها ولكان طلاقها. هذا الحديث العظيم لا نقف اليوم عند مفرداته، وإنما نتعدى المفردات إلى المجمل، يعني لا نقف عند حدود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي تصنع الوشم لنفسها أو لغيرها، والمستوشمة هي التي تطلب أن يصنع ذلك بها، والنامصة هي التي تزيل شعرا زائدا بوجهها أو ترقق حواجبها، والمتنمصة هي التي تطلب أن يفعل ذلك بها، والمتفلجة هي التي تباعد بالمبرد أو ما أشبه ما بين أسنانها لكي يبدو الفلج، وهو تباعد ما بين الأسنان في ثنايا ثناياها من أجل أن تطلب بذلك حسنا زائدا بتغيير خلق الله رب العالمين. فهذه مفردات حديث هذا الصحابي العظيم فيما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن لا نتوقف اليوم عند لعن الله رب العالمين ولعن رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنامصة ومتنمصة وواشمة ومستوشمة ومتفلجة للحسن مغيرة خلق الله رب العالمين، وإنما نبحث عن الدلالة الكامنة في قول عبد الله بن مسعود أما إنك لو قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله رب العالمين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم في قوله أما إنك لو وجدت شيئا من ذلك عليها، أي على امرأته ما كانت معنا هاهنا، يعني هو يتشدد جدا في تطبيق أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعلم أن الشؤم محيط بكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف؟ والضهاء والدلالة ظاهرة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شؤم المخالفة في قوله لعن الله، إن كانت خبرا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله رب العالمين لعن هؤلاء اللواتي قد فعلنا ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللعن واقع لا محالة، لأن اللاعن هنا هو الله، ولأن المخبر بوقوع اللعن هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن المغيرة لخلق الله ملعونة، يعني مطرودة من الرحمة إن كانت الصياغة هنا خبرا على حقيقته، وإن كان خبرا في ظاهره وإنشاء في معناه، يعني هي جاءت بصيغة الخبر تحمل معنى الدعاء لعن الله النامصة داعيا على من فعلت، فالداعي هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته مستجابة لا محالة، فاللعن يعني الطرد من الرحمة موجود هاهنا في حالتي هذا الحديث العظيم بصياغتيه، واللعن طرد من الرحمة، والرجل بحسه لا يقبل أن يعاشر تحت سقف واحد من لعنه الله رب العالمين وطرده من الرحمة. لا نتوقف عند حدود الدلالة الجزئية وإن كانت مهمة جدا، وإنما نتخطى ذلك إلى المجمل العام. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لهم منهج في الحياة، منهجهم وما وصفه الله رب العالمين في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقد دل الله رب العالمين على صفتهم لما فعلوا ذلك فقال أولئك هم المفلحون. ثم هذه الصياغة في قول ربك أولئك هم المفلحون تفيد بظاهرها وباطنها بسياقها ودلالتها على معنى القصد، يعني لن تجد مفلحا إلا من كان كذلك، أو أولئك الذين قصر عليهم الفلاح فلا يتعداهم، فمن لم يكن كذلك فلا فلاح له ولا نجاح. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا أن يقولوا سمعنا وعصينا ولا سمعنا وأهملنا، وإنما هو سماع مقرون بعمل، بل هو تلازم بين سماع وعمل، بل هي ثمرة لغرس طيب يؤتي أكله في حينه، فبمجرد السماع تأتي الطاعة بلا تأخير ولا توان. هذا المثال العظيم متفرع على إيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء الدنيا فالسابعة فسدرة المنتهى، ثم تقدم مخترقا إلى حيث لم تطأ قدم قط ولا ذهب مخلوق قط ولا رأت عين قط، لما فعل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بات بقية ليلته التي وقع له فيها ما وقع، فلما أصبح قام من أجل أن يخبر الناس بما أنعم الله رب العالمين به عليه. وكان قد بات في تلك الليلة في بيت أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمه أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها، بات بين حمزة المغوار وبين جعفر الطيار، ثم قام لما أنقذ الله رب العالمين في الحجر حجر إسماعيل في الكعبة ما قضى، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فأمضى بقية ليلته. لما أصبح أخبر أم هانئ بما وقع من ليلته من إكرام الله رب العالمين له، ثم أخذ ثوبه وخرج يريد أن يقص على الناس ما أنعم الله رب العالمين به عليه، فتعلقت بثيابه وقالت يا رسول الله لا تحدث قومك بما أحدث الله رب العالمين لك من نعمة فإنهم لا محالة سيكذبونك. فقال لا بد أن أحدثهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكتم الناس من أمر الرسالة شيئا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم شيئا من أمر الرسالة فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية، يعني لقد كذب على الله رب العالمين كذبا مفترا لا يبلغ العقل نهاية مداه من فحشه وقبحه وافترائه على جناب الله رب العالمين. بلغ محمد الرسالة وأدى الأمانة كاملة غير منقوصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج ثم وقف للناس في المسجد الحرام يخبرهم بما أنعم الله رب العالمين به عليه. وكان أبو جهل كثيرا ما يأتي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسأله ألم يأتيك اليوم من أمر السماء شيء يا محمد؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في ليلته من أمر إسرائه ومعراجه، فقال تجد أم تهزز؟ قال هو جد كله، وما عرف محمد الهزل ولا عرفه الهزل يوما. فقال مكانك حتى أجمع لك القوم فتحدثهم. وجاء بالقوم بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا محمد هؤلاء قومك فحدثهم بما حدثتني. فحدثهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ف فبين ضارب كفا بكف وبين واضع يده على رأسه تعجبا وبين مرتد من ضعاف الإيمان عن الإسلام العظيم لأنهم لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول. وتوالت شواهد الصدق ودلائل الحق من واقع الحياة تشهد لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا جرم أن يكون ذلك كذلك، إذ الله رب العالمين الذي خلق الأشياء وخلق الطبيعة وكون الأكوان هو الذي أرسل محمدا عليه الصلاة وأزكى السلام. وما كان لوحي الله رب العالمين المتلو أن يتناقض مع كتاب الله رب العالمين المنظور الذي هو الكون بآياته ودلائله وإبداعه وإحكامه وإتقان صنعته. ما كان لآيات الله رب العالمين المتلوة قرآنا يتلى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان للآيات المتلوة أن تناقض أو تخالف أو تختلف عن قانون الآيات المنظورة المبثوثة في تضاعيف الكون وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. جاءت دلائل الحق شاهدة وأتت آيات الصدق ناطقة على صدق الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. فأما جمل أورق رمادي اللون بين بياض وسواد على رأس قافلة يطلع مع مشرق الشمس من جهة الشام قادما قافلا إلى مكة، فيأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأما رفقة سفر يند أن يشرد منهم بعير في سفرتهم التي مر عليهم فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فتأتي رفقة السفر شاهدة بلسان مقالها بعدما شهد جملهم بلسان حاله على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون نعم سمعنا صوتا ولم نر شخصا يخبرنا ذلكم الصوت بمكان البعير الذي شرد عنا، فذهبنا إليه فأتينا به وكان قد شرب بعض مائهم، فأخبرهم أنه شرب بعض ماء القوم وأعاد السذادة على الإناء كما كانت، فقالوا نعم ذهب ماؤنا من إنائنا والسدادة بمحالها وبمكانها. كل ذلك إخبار عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكذبونه ويعاندونه، لأن الكفر علة نفسية باطنة قبل أن يكون موقفا عقليا. إن العقل في الكفر لا سلطان له على القلب، وإنما يكفر القلب بدءا. وأما الآيات فتقوم بدلائل الصدق وشواهد الحق في النفس وفي الآفاق قبل أن تنبع من ثنايا أحرف كلمات آيات سور كتاب الله. كل ذلك يبدو شاهد صدق وعلامة حق كالشمس في رائعة الضحى بلا غيم ولا سحاب. ومع ذلك فالنفس المتكبرة والنفس المضطربة والنفس الخرقة الحائرة والنفس المعاندة التي تشاق الحق والهدى لأنها من حمأة الضلال ومن ردغة الخبائث ومن طينة سوداء تلتهم، فهي لا تقتات إلا على الوحي والطين، فلا تعرف النور وإن عرفته كرهت، ولا تستسيغ الهدى لأنها لا تستمرئ إلا الضلال. موقف نفسي يحتمل في حمأة قلوب هؤلاء القوم فيكذبونه بعدما تبين صدقه صلى الله عليه وسلم. ونعود لما نحن بصدده، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن شاهدا ما تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، فلما جاء تلقفه القوم غير بعيد فقالوا يا أبا بكر إن صاحبك قد أحدث حدثا وقد صدع صدعا لا يربأ وفتق فتقا لا يرقع، وإن محمدا قد أتى بسرية الفرى وكبيرة الكبائر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وماذا؟ قالوا يحدث أنه ذهب إلى بيت المقدس ونحن نذهب إليه في شهر وعاد من ليلته ونحن نؤوب منها في شهر، ثم لم يكتف بذلك بل حدث أنه عرج به إلى السماوات، كل ذلك وفراشه دافئ لم يبرد بعد. قال أبو بكر رضوان الله عليه: أنتم تكذبون عليه. قالوا: لا، بل قد قال. فلما راجعوه علم أنه قد قال حقا، فقال قولته الخالدة التي ما زالت عنوانا عليه وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه منها اشتق ما سمي به بعد، فصار علما عليه لا يشاركه فيه مع الإطلاق أحد. وأما مع التقييد فلا مجال للمشاحة في الاطلاع. قال: إن كان قال فقد صدق، أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قد قال. فعلم أنه قال. قال: إذن إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. هذا أصل للإيمان الصديقي، فرع منه هناك عند عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن المغيرة خلق الله. قالت: أين هو في كتاب الله؟ قال: لو أنك قرأت كتاب الله لقد وجدتيه. قالت: أين؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. توثيق الخبر وتوثيق النص هو عمل العقل، وأنت بالخيار بعد على عتبة الإسلام والكفر وبمفرق الطريق وعلى رأس الأمر، أنت بالخيار المطلق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله عز وجل غني عن العالمين، الله تبارك وتعالى جعل الخلق بالخيار، فلا إفراه في الدين. ولم يرد الله رب العالمين قوالب مصبوبة تقف بين يديه متثنية بعبادة عند ذلك تكون فارغة من مضمونها ومعناها، وإنما أراد الله رب العالمين قبل أن يريد أشباحا: أراد ربكم أرواحا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بهذا الإيمان الصديقي المتألق في قلب أبي بكر واتقى النص، وهذا مجال العقل لا يتعداه. ورحم الله إمامنا العظيم نور الأئمة وعافية الأبدان وشفاء القلوب من أمراضها ودواء الأنفس من عللها، الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فقد كان كما قال أحمد رحمة الله عليه لما قال له ولده: يا أبت، ما لي أراك تكثر من الترحم على الشافعي. فقال: يا ولدي، لقد كان الشافعي كالعافية للناس وكالشمس للدنيا. يقول الشافعي: كما أن للبصر مجالا لا يعدوه، فكذلك للعقل مجال لا يتجاوزه. كما أن للبصر مجالا لا يعدوه، وأنت لا ينفذ بصرك من وراء جدار، وإنما بصرك يقف عند حدود الأشياء، ثم أنه لا تطلق له الرؤية إلى المدى، وإنما يتوقف عند حدود. فكما أن للبصر مجالا لا يعدوه، فللعقل مجال لا يتجاوزه ولا يتخطاه. فأما أبو بكر فيعمل العقل في توثيق النص وتثبيت النقل، يقول: أنتم تكذبون عليه. قالوا: لقد قال. فلما راجعوه علم أنه قد قال بحق. قال: إن كان قال فقد صدق. وإذا يأتي العامل الثاني من الركيزتين والعاملين الأساسيين في حياة المؤمن الحق. قالوا: سمعنا بتوثيق النص وتثبيت النقل، فإذا ما ثبت النقل وإذا ما توثق النص فليس إلا الطاعة وليس إلا التسليم. سمعنا وأطعنا. أبو بكر رضوان الله عليه يضع المنهج للناس في حياة الناس، أما أن يثبت النص ثم يدخل العقل، لا في توثيق النص، وإنما في فلسفة النص وفي تجاوز حدود النص وفي تفجير النص من داخل، كما يقول العلمانيون عليهم اللعنة، ولا رحم الله فيهم مغرز عبرة عندما يريدون تفجير اللغة من الداخل، لأنها لغة القرآن العظيم، فيريدون هدم القرآن وهيهات على رؤوس المؤمنين وهيهات. الله رب العالمين حفظه، وسيظل بحفظ الله محفوظا حتى يقبضه الله رب العالمين إليه في آخر الزمان، عندما ينام الناس النومة قبل القيامة ثم يستيقظون، وليس في الصدور ولا في القلوب ولا في العقول ولا في القراطيس من آية من كتاب الله رب العالمين، عود القرآن العظيم إلى الرحمن الرحيم. أما تفجير النص من أجل هدمه، وأما تفجير النص من أجل تفريغه من محتواه، فليس من عمل المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأما من لم يفعل ذلك فليس من المفلحين، ومن لم يكن مفلحا فهو من الخاسرين الأخسرين، نسأل الله السلامة والعافية. فأما هذا فهو الدرس الأول من دروس الإسراء العظيم. وأما القص والسرد للقصة فأحسب صادقا أن الجمعة الكريمة ممن حضر مجلسنا قد وعاها وحفظها قراءة واستيعابا وفهما، بارك الله فيهم أجمعين. وأما الدرس الثاني فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية أبي هريرة التي أخرجها الطبري في تفسيره في تفسير سورة سبحان، والتي أخرجها البزار عنه أيضا رضي الله عنه وأرضاه، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى مرائي كثيرة. من تلك المرائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بأقوام تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، فقال ما هذا يا جبريل؟ فقال هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وفي رواية هؤلاء هم الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به. فهذه واحدة. وأما ثانية وهذه الأولى التي مرت لم يخرجها الطبري والبزار وحدهما، وإنما أخرجها أيضا ابن حبان والبيهقي، وهي رواية صحيحة في طريقيها. وأما ما تفرد به الطبري والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه فهو ما حدث به عن مرأى من مرائي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ومر بجحر صغير يخرج منه ثور كبير، كلما خرج من الجحر الصغير تعاظم، ثم استدار بعدما خرج فأراد أن يدخل في الجحر فلم يستطع، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا مثل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يحاول أن يعود فيها وأن يردها فلا يستطيع. فهذه المرائي المجتزأة مما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على عظيم شأن الكلمة في دين الله رب العالمين، وأن الله رب العالمين يضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم المثل بعد المثل عن خطباء الفتنة، خطباء المحنة الذين يقولون ما لا يفعلون، والذين لا يجيدون إلا الإثارة والتهييج، صانع الفتن الذين يصنعونها على أعينهم، والذين يطبخونها في مطبخ إبليس ثم يعرضونها شرابا سائغا وطعاما مستساغا لكل من كان حامض النفس لا يستسيغ إلا العفن، نسأل الله السلامة والعافية. كلمة منضبطة في قانون الله رب العالمين كتابا وسنة، إذا خرجت الكلمة فلن تعود، حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل في هذه الآية العظيمة لأهل التفسير فيه قولان، فأما الأول فالجمل المعروف الحيوان المألوف يريد أن يدخل في سم الخياط وهو ثقب الإبرة، يريد الجمل أن يدخل في سم الخياط في ثقب الإبرة، وهيهات هيهات، مستحيل، بل هو عين المستحيل. ثم انظر إلى تعبير القرآن العظيم حتى يلج، والولوج غير الدخول، غير الدلوف، غير أن يدلفه، وغير أن يدخله، وغير أن ينسرح، وغير أن ينساب، وأما أن يلد فأن يدخل مندفعا بقوة كالسهم المصوب العتيق حتى يلد الجمل في سم الخياط. إغراق من بعد إغراق في بيان هذا المستحيل. كلمة تخرج من في أخرق لا يعي ما يقول، لأن لسانه ليس من وراء قلبه، وإنما قلبه من أمامه، وإنما قلبه من وراء لسانه، فلا يعرض ما يقول على قلبه، وإنما يخرج كلامه كما شاء له هواه، ثم لا يبالي. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة عظيمة، لأن بالكلمة يدخل الإنسان دين الإسلام، وبالكلمة يخرج الإنسان من الدين، وبالكلمة يستوجب الإنسان حدا في ظهره، وبالكلمة يمكن للإنسان أن يتورط في شهادة الزور التي تغضب الله رب العالمين وتغضب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الناس لا يدخلون الإسلام ظاهرا إلا بالنطق بالشهادتين، فبالكلمة وبالكلمة وحدها بدأ يثبت عقد الإسلام العظيم. والناس عندما يكفرون، يكفرون ظاهرا وباطنا، ويكفرون جوارحا، ويكفرون لسانا، وبكلمة واحدة يخرج الإنسان من الدين، نسأل الله التثبيت والعافية. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بكلمة قالوها، قالوا لو كان نبيا لأخبره ربه وأوحى إليه عن مكان ناقته إخبارا، ولكن ما دام قد ودعه، ما دام قد تركه، فليس بنبي يأتيه الوحي من السماء. ونقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نباهم أنكروا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. بالكلمة يدخل الإنسان الدين، وبالكلمة يخرج الإنسان من الدين، وبالكلمة الواحدة يجلد العبد 80 جلدة. إذا ما تخطى حده وتجاوز قدره، تعتدى على عرضا بلسانه لا بيده ولا بجوارحه. فإن سب امرأا وجب الحد قصاصا في ظهره، حد القذف 80 جلدة، ثم يسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة إلا أن يتوب التوبة النصوح. فالله رب العالمين يدلنا على عظم خطر شأن الكلمة في دين الإسلام العظيم. فلنحفظ ألسنتنا، فإن في الإسراء والمعراج لعبرا وآيات بينات، فعلينا أن نلتفت لتلك العبر ولتلك الآيات البينات. عسى الله رب العالمين أن ينفعنا بها في الحياة وبعد الممات، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للكلمة في دين الإسلام شأنا، وإن لها في سنة النبي لقدرا. لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، يقول لعائشة لما قالت له حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، وهي عائشة وهي صفية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم فلن تجد في طول البلاد وعرضها إلا ألسنة منفلتة لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، مع أن هذا البلد بلد طيب مبارك في هذا البلد، وعليه ولد أنبياؤه وتربى أنبياؤه ودرج أنبياء. في هذا البلد دخل وخرج كثير من أهل الصلاح ومن أهل الخير. في هذا البلد كانت أنفاس معطرة للخليل إبراهيم أبي الأنبياء وجد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه سارة أم يعقوب أم إسحاق وجدة يعقوب وجدة الأصداف من بعد. هذا الأصل الطيب المبارك الطاهر كان هاهنا في هذه الأرض، تغذى حينا من الدهر مما أنبتت، وروي حينا من الدهر من مائها النمير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عرج بي إلى سدرة المنتهى، وإذا في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. فدل هذا النص على أن الباطن أفضل من الظاهر، بدليل أن الباطنين في الجنة، وأن الظاهرين هما اللذان في الدنيا. ولما كان ما هو في الجنة خيرا مما هو في الدنيا، جعل الله رب العالمين الباطنان في الجنة، وجعل النيل والفرات في هذه الحياة في الدنيا. ولكن يكفي ولو كان الأمر على مجرد التمثيل، إذ يقول قائل: كيف يكون النيل والفرات في أصل سدرة المنتهى في مقام لم يبلغه أحد إلا النبي المجتبى والرسول المصطفى؟ كيف يكون النيل والفرات كذلك، وهذا النيل وهذا الفرات وهذا النيل تحت أبصارنا تدنسه جيف الحيوانات، وقد أصبح مرتعا للنفايات؟ ثم هو بعده منطوٍ على ذلك الداء الوبيل الذي يجعل المصريين رجالا ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، ينزفون الدم قبلا ودبرا حتى يموتون. يكفي فخرا أن يكون مثلا للدلالة على طيب عنصر هذه الأرض، هذه الأرض الطيبة المباركة، هذه الأمة العظيمة التي لن تجد على ظهر الأرض أمة يشنأها ويجفوها ويحتقرها ويزدريها أبناؤها ويسعون في تدميرها كما يسعى أبناؤها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إبراهيم الخليل هنا في أرضنا يتغذى بغذائنا ويشرب من مائنا ويتنفس هوانا ويعطر بأنفاسه هوانا ويعطر بأقدامه مماشي أراضينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأبى الله رب العالمين إلا أن يزيد في كرامتنا، فيجعل الله رب العالمين أم إسماعيل منا نحن على ضآلة شأننا وحقارة وضعنا وما نحن فيه. أم إسماعيل وهو أبو العرب المستعربة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسماعيل وأبو العرب المستعربة أخواله نحن المصريين، أخواله إسماعيل أبو العرب المستعربة العدنانية، فنحن أخوان العرب المستعربة في الحجاز في أرض الحرمين، وإن أبوا ذلك وإن نفوا، لأنها حقيقة التاريخ. وأين يذهب الإنسان من حقائق التاريخ؟ يا أيتها الحصاة، لن يسخر منك الساخر بأكثر من أن يعرضك على الناس في علبة جوهرة. يا أيتها الحصاة، لن يسخر منك الساخر بأكثر من أن يعرضك على الناس في علبة جوهرة. نحن المصريين أخوال إسماعيل، يعني نحن خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفنحن بمستوى خولتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليحكم عاقل بعقله، ولينطق منطيق بمنطقه، ثم يأبى الله رب العالمين إلا أن يزيد في كرامتنا فيعطر أرضنا وهوانا ونيلنا وديارنا. بيقول عندما دخل مصر إن شاء الله آمنا ليس وحده بل معه الأصباط أجمعون 12 نبيا، فوجدوا يوسف عليه السلام قد سبقهم إلى هذه الديار وهو نبي مكرم ورسول مصطفى من رسل الله رب العالمين المكرمين. هنا في أرضنا كان ذلك كذلك. ثم أبى الله إلا أن يزيد في كرامتنا. فمن نسل هؤلاء الأصباط من نسل يعقوب عليه السلام يولد هارون هنا في أرضنا نبي يولد. ثم ليس نبيا واحدا، وإنما تشهد أرضنا ميلاد نبي من بعد نبي، يولد موسى كما ولد هارون. يا لله، إن الزمان لا يشهد في كل حين مولد نبي، وإن الكون لا يتعطر بهزيج الملائكة فرحا بمقدم نبي، وإن الأرض لا تتزين بزينتها مخرجة إياها من طياتها المكنونة فرحا بمقدم نبي في كل حين، وإنما هو العمر المتطاول يمر من بعد العمر ثم تشرق الشمس حينا بعد حين. تتعطر الأرض والهواء والماء وكل شيء في مصر بأنفاس هارون وبأنفاس موسى. صحيح أنهم لقوا منا العنة، ولكنها أرضنا في النهاية أمنا، لا يخونها إلا خائن، خائن للدين والعرض، خائن لكل مقدس وغال. وإني لا أعجب كيف يمكن أن يكون أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ والخيانة ليست فقط أن يدل الإنسان أعداء الوطن أو أعداء الأمة أو في الأصل أعداء الله رب العالمين، له الولاء وحده وبسببه يكون البراء وحده. ليست الخيانة فقط أن يدل الإنسان على عورات بلده عملا جاسوسا وعينا وربيئة لأعداء الله رب العالمين، فهذه خيانة مباشرة. وأما الخيانة غير المباشرة فتأتي بعد في هذه الأرض المباركة. يحدث بعد ذلك شيء عجيب يفزع إليها مسيح الله رب العالمين مع أمه، وتفزع به أمه، لأن الله عز وجل يسيرها كما أوحى إليها أن تهز بجذع النخلة، كذلك ألقى في رؤيها أن تخرج بالموكب المبارك من بين يهود، من بين عصابات الأرض المجرمة، من بين الدنس النجس الخبس الرجس القبيح، من بين هؤلاء، من بين أعداء الله رب العالمين، ممن لا ملة لهم ولا دين لهم ولا وطن إلا المصلحة. دينهم صالحهم، ما ينفعهم هو دينهم، وما ينفعهم هو عقيدتهم. لا يعرفون ملة ولا يدينون بدين. يخرج الله رب العالمين من بين ظهرانيهم مريم والمسيح، فيتربى ها هنا في أمن وأمان وثقة واطمئنان حتى يأذن الله رب العالمين بالعودة المباركة. ومن هنا تخرج ماريا القبطية مع رسل المقوقس حاكم مصر هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له فتلد إبراهيم، ويهب أختها لحسان بن ثابت رضي الله عنه فتلد له الشاعر العظيم، ولابن الصالح الكريم عبد الرحمن ابن ثابت ابن عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت رضي الله عنه عن أبيه، فهو ابن خالة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله إلا كرامتكم، وأنتم تأبون ماذا؟ لا أدري والله، ولكن يا الله إلا إكرامكم، فيجعلكم لا خؤولة نبيكم فقط، وإنما خؤولة ابن نبيكم أيضا صلى الله عليه وسلم. يا لله العجب، أي كرامة هذه؟ ومع ذلك لا تجد إلا لافظا بالعوراء. واعلم أن الخيانة لا تكون خيانة مباشرة فقط، يعمل المصري أو يعمل الإنسان عينا ورديئة وجاسوسا لأعداء بلده أو في الأصل إلى عداء دينه، ولكن كما ضربنا المثل قديما في زمن الحرب والغارات مشتعلات والقنابل متفجرات والقوم ملزمون شرعا وقانونا وعرفا وحفظا للنوع وحفظا للحياة، الكل ملزم بأن يطفئ الأنوار. لو أن إنسانا خرج على ذلك فقال إن في وقت السلم لا يجرم شرع ولا قانون ولا عرف، ولا هو مما يعاب أن أضيء مصباحي ولو في قارعة الطريق ليلا طويلا، فلما يجرم ذلك الفعل في وقت الحرب؟ فأنا أضيء المصباح في ليلة الغارة، لو أنه فعل لكان خائنا بكل المقاييس، وبمثله كل عبث في وقت الجد خيانة لهذا الوطن. العبث الآن خيانة لهذا الوطن، وما أكثر من يتحايلون على هذا الوطن تدميرا وتخريبا من أبنائه، وإن بدوا في ظاهر الأمر مصلحين. إن الإسلام لا يقر سفك الدماء ولا قتل الأنفس ولا إزهاق الأرواح، ولا يقر الإسلام الاعتداء على الأموال، ولا يقر الإسلام هتك الأعراض ولو كان مسا طفيفا بلسان. كل ذلك مما يأباه الإسلام العظيم. وما دخل الناس في مصر هذه في دين الله رب العالمين إلا بإحسان المعاشرة وبحسن المعاملة. لم يسلط عليهم صوت، ولم يرفع على رقابهم سيف، ولم يضيق عليهم لا ماديا ولا معنويا، وإنما أحسن إليهم. فقارنوا بين فعل السالفين قبل العرب الفاتحين، وكانوا على ملتهم على دين المسيح ظاهرة، فساموهم سوء العذاب وساموهم سوء الخس، وخرجوا إلى الصحراوات في الأديرة رهبانا فرارا بالحيوات وتخفيا بالمعتقدات. فلما جاء المسلمون والدين مغاير والملة ليست واحدة إلا في أصلها، فما جاء به محمد في الأصل جاء به آدم، وجاء به نوح، وجاء به موسى وعيسى، كلهم جاءوا بأنه لا إله إلا الله. لما وجدوا معاملة تغيرت وحالا تبدلت دخلوا في دين الله رب العالمين أفواجا. واليوم الكل كأنهم أكلة رأس في جثة هذا الوطن العزيز، مع أن الكل في سفينة واحدة. وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل ثم ويل ثم ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها. لا ينبغي لمسلم أن يتكلم في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه إلا بالكلمة الصالحة، وليس كل صالح يقال، ولا كل ما يقال قد جاء وقته، فإنما هو ترتيب للشرع في إحسان المعاملة بين الناس وفي جمع الناس على ما يالفونه في دين الله رب العالمين، ثم في بسط المسائل شيئا بعد شيء كما فعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من غير تفريط في شيء. أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم سلم بلادنا من مضلات الفتن، اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين من مضلات الفتن، اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين من مضلات الفتن. اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين من مضلات الفتن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى السليم، اللهم اجعلنا على مستوى تحريره يا كريم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حتى يحرروا المسجد السليم من دنس المدنسين وغصب الغاصبين. اللهم أدر عليهم الدائرة يا كريم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مخبلين، عن سواك مدبرين. اللهم قو قوتنا وأضعف ضعفنا، اللهم قو قوتنا وأضعف ضعفنا. اللهم أغرنا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واجعل لنا في كل أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيبقى شيء أخير، وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وفي حديث آخر في مسلم أيضا: إنكم ستفتحون أرضا يسمى فيها القيراط، وكان عملة مصر في زمن الفتح، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة وصهرا. ففي الأول ذمة ورحمة، يشير إلى هاجر أم إسماعيل، وفي الثاني يقول ذمة وصهرا، يشير إلى مارية أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بلدة عظيمة جدا من بلدان الله رب العالمين، ينبغي علينا أن نحافظ عليها وألا ندمرها. وأما المحافظة عليها فتكون بأن يؤدي كل إنسان عمله فما يحب الله رب العالمين ويرضى، يتق الله رب العالمين في عمله، فأن الله رب العالمين ناظر إليه مطلع عليه، وكأنه هو يرى ربه تبارك وتعالى في عمله. وأن يؤدي الذي عليه، وأن يجتهد في إزالة الشحناء والبغضاء والحقد والجفاء والحسد وكل ما يمكن أن يصيب النفس من أدواء وعلل باطنة، أن يزيل ذلك كله من قلبه ونفسه وصدره لإخوانه من المسلمين، أن يصلح العلاقات بينه وبين الناس، بين إخوانه في حيه، في شارعه، في حيه، في بلده، في مركزه، في محافظته، في بلده كله، في العالم الإسلامي كله. لأن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، له وطن. فكل من قال لا إله إلا الله فلا إله إلا الله له وطن. فعلينا أن نرقب الله رب العالمين برقابة صحيحة، وأن نتقي الله رب العالمين في بلدنا. وقبل أن نطالب بما لنا، ينبغي علينا أن نؤدي الذي علينا، وهذا ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل مجموعة آثار تنسب إليه صلى الله عليه وسلم أن من يقوم على شأنكم إنما هو منكم بأعمالكم، فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم إذا ما أنكرتم من الأمر شيئا. فالأمر إذن راجع إليكم أنتم معشر الناس، عليكم أن تكونوا مسلمين بحق، مؤمنين بصدق، وأن نتقي الله رب العالمين في كل أمورنا، حتى يؤلف الله رب العالمين بين قلوبنا. وأنت ترى كل إمام في كل صلاة يتوجه بوجهه إلى الناس ثم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف البواطن ولا محالة. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما تركوا أمرا ظاهرا حظا يسيرا مما ذكروا به، جاءت العداوة وجاءت البغضاء من أجل مخالفة الظاهر. فعلينا أن نجتهد في أن نكون جميعا على قدم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على مثل هذا من أمر يسير في كل بلد. المدارس تشكو، لا أقول من سوء تربية الأبناء، لأن المعلمين في المدارس إنما يضعون أيديهم على تركة لا دخل لهم في أصولها، فما كان من سوء أخلاق فلا يسأل عنه المعلم بالدرجات الأولى، وإنما يسأل عنه البيت. فالمدارس لا أقول تشكو من سوء أخلاق أبنائها، فهذا مما لا ينبغي التدليل عليه، وإنما تشكو المدارس من شيء آخر، من أمر هو أدنى إلى الاستهانة التي شملت كل شيء. الاستهانة هي داؤنا العظيم الوبيل الذي يجعلنا نستهين بكل أمر حتى بدين الله رب العالمين. هذه الاستهانة إذا ما وجدت سبيلها إلى المدارس بدت في صورة واحدة أدل عليها ولا أزيد، تقول المدارس شاكية إلى ربها. إن أولياء الأمور يطالبوننا معشر المدرسين بإحسان التربية والقيام على العملية التعليمية، ثم لا يؤدون الذي عليهم تربية وضبطا ورقابة وأداء للمصروفات، لأنه يعلم أن القرار الصادر للمدارس يقضي بأن لا يطرد التلميذ ولا يعاقب التلميذ ولا يحرم التلميذ من الامتحان وعليه، فما دام الأمر لا إرهاب فيه فلا دفع معه. هذا يمكن أن يفعله عاقل، هو حس بعدم انتماء لشيء. وأما إذا انتمى الإنسان دعك من هذا، إن لم ترد الحفاظ على دين فلترد الحفاظ على حياة، إن كنت لا تريد الحفاظ على الدين فأرد الحفاظ على الحياة. فإن الأمر الآن بعداوة الإسلام على مستوى العالم كله لا يشمل دين الإسلام، وإنما يشمل التصفية الجسدية للمسلمين، لا تفرقة بين حاكم ومحكوم، ولا بين شرطة وشعب، ولا بين جيش وشعب، ولا فرق بين في أرض الإسلام بين نصارى ومسلمين، كلهم عرضة للإبادة، كما هو وارد في توراة القوم المحرفة، يقولون وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه ويسبي الأخ أخاه وتجف الأنهار وتنتن الترع. ثم ينحاز المصريون في 9 ممالك حقيرة فيتيهون في الأرض 40 سنة كما تاهت بنو إسرائيل في التيه. هذا الحقد الأعمى من بني يهود، من بني صهيون على هذه الأمة المباركة المكرمة، يجعلنا جميعا في يقظة واعية. إن لم ترد الحفاظ على الدين فأرد الحفاظ على الحياة، فحياتك مستهدفة من أعداء وطنك، بل من أعداء الله رب العالمين. فيقوم الإنسان بواجبه في مثل هذا الأمر رقابة وضبطا في البيت ومراعاة لأخلاق أولاده، ثم يقوم بالواجب الذي عليه، يدفع المصروفات. ومن أين تأتي المدارس بخدماتها التي ينبغي أن تقوم عليها. أمثال هذه المسائل التدليل عليها يدل على عورة فاضحة وسوءة بادية. والله إن الكلام على مثل هذه الأمور في أمة متحضرة لمما يعاقب عليه القانون. أن ينبه إنسان بني وطنة للقيام بواجبهم في دفع مصروفات أبنائهم في مدارسهم أمر لو كان في أمة تحترم نفسها لعاقب عليه القانون، لأنه إهانة، إهانة وشر وبيل، بل شر مستطير. أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يرحمنا وأن يرحم بنا وأن يفتح لنا وبنا وعلينا وأن يبارك لنا وفينا وعلينا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.